النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ

الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا أفلا ولا تؤمن

إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم

وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا